ما يمكن يعني لا يمكن ألا يحصل منهم خطأ ولا يمكن أن ألا يحصل منهم زلل. يحصل منهم الخطأ ويحصل منهم الزلل، فليسوا ملائكة يمشون على الأرض مطمئنين، بل هم بشر عرضة للخطأ والصواب. لكن الواجب إذا حصل منهم خطأ أن يقوموا، وذلك بالنصح بالحكمة والموعظة الحسنة، لا بالمنابذة ولا شيء مع عيبهم ومساوئهم. إذن وليعلم أيضا أنه كما تكونون يولى عليكم. الحاكم أو الوالي هو، أقول إذا أردت أن تقيمه فقيم من تحت رعيته كما تكونون يولى عليكم. ولهذا علي لما سئل علي رضي الله عنه، سأله رجل من الخوارج ومن غيرهم، قال ما بال الناس خرجوا عليك ولم يخرجوا على أبي بكر وعمر؟ قال رضي الله عنه كان الناس في عهد أبي بكر وعمر أنا وأمثالي، والناس في عهدي أنت وأمثالك. فحقيقة الأمر أن الحاكم أو الراعي هو أو تقويمه وميزانه بحسب رعيته. إذا كان الرعية صالحين فإنه سيصلح مهما كان، وإن كان الرعية على الضد من ذلك فسيكون كما كان رعيته. أيضا من الواجب نحو ولاة الأمر نشر محاسنهم بين الناس، لأن نشر المحاسن سبب لمحبتهم، ومحبتهم سبب للانقياد لأوامرهم، بخلاف نشر المساوئ. فإن نشر المساوئ والعيوب إذا حتى لو وجدت هذا شر عظيم كما ذكر المؤلف رحمه الله، لأنه يستلزم كراهية هذا الحاكم أو هذا الأمير. ومعلوم أن الإنسان إذا كره شخصا لن ينقاد لأمره، حتى لو انقاد فإنه سوف ينقاد على كره وغضاضة. أيضا من حقوقهم طاعتهم في غير معصية، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام على المرء السمع والطاعة فيما أحب وفيما كره. وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الطاعة في المنشط والمكره وفيما يحبون وما يكرهون. وليصبر حتى ولو كان في نفسه غضاضة فليصبر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر قال ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله عز وجل الحق الذي لكم. إذن الواجب في بالنسبة لولاة الأمر نشر محاسنهم بين الناس وستر عيوبهم وعدم فضيحتهم. وبعض الناس ينصح حقيقة لكن نصيحته تكون فضيحة. بعض الناس ربما ينصح يعني فيما يتعلق بولاة الأمر، وهؤلاء منهم من يقصد بهذه النصيحة الفضيحة، ومنهم من يقصد النصيحة ولكن يسيء الطريق. والله عز وجل يقول أؤتوا البيوت من أبوابها، والإنسان إذا أتى البيوت من أبوابها حصل الخير الكثير واندفع الشر. أقول من حقوقهم أيضا طاعتهم فيما يأمرون به في غير معصية، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فما يأمر به ولي الأمر من الأمور تجب طاعته فيه إلا إذا كان معصية فلا سمع ولا طاعة. ولذلك كانت الأوامر التي تكون من ولاة الأمر على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يأمر بما أمر الله به ورسوله، فتجب الطاعة طاعة لله ورسوله وطاعة لولي الأمر، كما لو أمر مثلا بإقامة صلاة الجماعة الجمع والجماعة بالمعروف والنهي عن المنكر، فتجب طاعته في ذلك أولا طاعة لله وثانيا طاعة لولي الأمر. القسم الثاني أن يأمر بمعصية، يأمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. اسمعوا لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة بالمعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن حتى لو قدر أنه أمر بمعصية فإنه يخالف في ذلك لكن لا ينابذ، يعني إذا تمكن الإنسان من المخالفة سرا يخالف سرا. القسم الثالث أن يأمر بأمر لم يرد في الكتاب والسنة، لم يرد به أمر ولا نهي، وهذا ما يسمى عند العلماء بالمصالح المرسلة، بحيث يرى أن المصلحة من وجود هذا الشيء أو المصلحة تقتضي في الكف عن هذا الشيء أو النهي عنه، فهنا تجب طاعته وهذا كثير في الأنظمة الموجودة الآن في وقتنا الحاضر، الأنظمة المرورية والأنظمة الدراسية وغيرها، تجب طاعتهم في ذلك، لأن هذه الأمور لم يرد فيها أمر في الكتاب أو السنة ولا نهي. ولو قيل إنهم لا يطاعون بذلك لم تكن بطاعة ولي للأمر بطاعة ولي أمر فائدة. بعضهم يقول لا، كيف لا تجب هنا؟ لا يجب إلا ما أمر الله به ورسوله. لو قلنا بذلك لم يكن للأمر بطاعة ولي الأمر فائدة، أليس كذلك؟ لأن قال الله لأن الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي أمر منكم. طيب إذا أمر ولي الأمر بأمر نقول لا فائدة منه، لأننا نحن نستجيب أو ننفذ هذا الأمر لأن الله أمر به ورسوله فقط. طيب نعم. فصل في حقوق المحسنين بأموالهم. ثم من بعد هؤلاء حق أئمة المحسنين الذين إحسانهم شمل خلقا كثيرا من أهل الصدقات المالية والبذل الكثير في طرق الخير، سواء كان ذلك في دفع حاجة الفقراء والمساكين أو في المشاريع الخيرية كبناء المساجد والمدارس والآبار والعيون والمياه التي نفعها شامل، فهؤلاء حقهم عظيم على الناس لما أبدوه نحوهم من سد حاجة المحتاجين وإزالة الضرر عن المضطرين والقيام بمؤونة العاجزين وقيام المشاريع الخيرية بهم التي لا يحصى ما فيها من الخير والنفع الدائم المتسلسل. فهؤلاء المحسنين على الناس شكرهم على ما فعلوا والدعاء لهم وتنشيطهم على أعمالهم النافعة ومحبتهم والثناء عليهم، فإن الخلق عيال الله وحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. وإذا كان صلى الله عليه وسلم يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه، عيال الله أي أن الله يعولهم ليس عيال أولاد، واضح؟ فإن الخلق عيال الله أي أنه سبحانه وتعالى يعولهم بالرزق وغيره. نعم. طيب يقول فصل في حقوق المحسنين بأموالهم. المحسنون إلى الخلق من البشر منهم المحسن بماله ومنهم المحسن ببدنه ومنهم المحسن بجاهه، وأعظمهم نفعا بالنسبة للمسلمين المحسن بالمال. فالمحسن بالمال له حق على المسلمين، وكذلك المحسن بالجاه الذي ينفع الناس بجاهه في الشفاعة، وكذلك المحسن بالبدن، فإن هؤلاء عليهم حق أو لهم حق، حقهم أن نكافئهم على هذا الإحسان وهذا المعروف الذي صنعوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه. يكافئون بماذا؟ يكافئون بالدعاء، وإن أمكن أيضا يكافئون بأشياء مالية وتشجيعية فلا بأس بذلك. أيضا من حقهم أن نشجعهم على هذا الإحسان الذي على هذا الطريق الذي سلكوه من إحسان، ونبين لهم العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. أيضا من حقهم أن نثني عليهم في المجالس وننشر محاسنهم عند الناس حتى يتشجعوا. فإذا حصل أن بنى أحد من المحسنين مسجدا من المساجد نثني عليه ونقول فلان وفلان جزاه الله خيرا بنى المسجد الفلاني، المدرسة الفلانية، أعالى العائلة الفلانية وما أشبه ذلك. لأننا إذا فعلنا ذلك استفدنا فائدتين: الفائدة الأولى أننا شجعناهم وذكرنا محاسنهم عند غيرهم، والفائدة الثانية أن غيرهم يقتدي بهم. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله فهؤلاء المحسنون على الناس شكرهم على ما فعلوا والدعاء لهم وتنشيطهم على أعمالهم النافعة ومحبتهم والثناء عليهم. أيضا من حقهم علينا أن ننصح لهم، ونصيحتنا لهم أن نرشدهم إلى أحسن الطرق في بذل المال، لأن بذل المال قد يقوم في إصلاح الطرق، بناء المستشفيات، بناء المساجد، إعانة الفقراء، سداد الديون، طباعة الكتب. من النصح لهم أنك انظر إلى أحوال الناس، ما هو الشيء الذي يحتاجه الناس الآن؟ قد يكون الناس بحاجة إلى يعني في مكان يحتاجون إلى بناء مسجد يبنى لهم مسجد، في حاجة إلى إصلاح طريق يصلح لهم الطريق، في حاجة إلى بناء مستشفى يبنى لهم مستشفى، في حاجة إلى طباعة كتب تطبع لهم الكتب، يوجه هؤلاء إلى كذا وهؤلاء إلى كذا. بعض الناس دي يعني كل أعمال الخير في بناء المساجد، نقول هذا لا بأس، لكن هناك طرق أخرى الناس عنها غافلون، هناك طرق أخرى وحاجات الناس يحتاجونها. الآن يوجد بعض القرى عندهم نقص وشح في المياه، هم بحاجة المياه، كون تحفر بئرا أو توصل إليهم ساقية من عين أو ما أشبه ذلك، هذا فيه خير كثير. بعض الأماكن يحتاجون إلى كتب تبصرهم في أمور دينهم، عندهم جهل عظيم، لا يعرفون ولا الطهارة، لا يعرفون أن يتطهروا بالصلاة، أيضا يحسن إليهم بهذا. بعض الناس عندهم المساجد وعندهم المستشفيات لكن إنهم في فقر وإعواز، في هذا الحال يرشد المحسنين إلى كفايتهم من طعام وشراب وكسوة وغير ذلك. فالمهم أن من النصح للمحسنين، من النصح للمحسنين أن يوجهوا التوجيه السليم الذي يكون فيه النفع العام. يعني الناس لو اتجهوا إلى اتجاه واحد، إما كلهم يبنون مساجد أو كلهم يطبعون كتب، صار هناك نقص في الجوانب الأخرى. نعم. وإذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم تروا أحسن، حتى تروا أنكم قد كافئتم. تظنوا تروا يعني تبصروا، و مسألة كوننا نرى أنه المكافأة أو لا، هذا غلبت ظن، لا يمكن يقل لنا كفأنا بالظن شيخ، يكون المعنى حتى تروا يعني تظنوا أنكم قد كافأتم، وفي الحديث دليل على العمل بغلبة الظن، صح؟ العمل بالظن. طيب، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، هذا يدل على مكافأة فاعل المعروف، وفي مكافأة من فعل معروفا فائدتان. الفائدة الأولى أن الإنسان يدفع عن نفسه المنة فيما لو حصلت فيما بعد، والفائدة الثانية تشجيع أهل الإحسان على الإحسان، لأن أهل الإحسان إذا أحسن إليهم وكوفئوا تشجعوا. إذن فيه فائدتان، الفائدة الأولى أنك تدفع وتقطع ما قد يحصل من منا فيما لو قال أنا صنعتك فعلت بك كذا وكذا وأنا كافأتك، أنا أهديت لك هدية، طيب وأنا أهديت لك هدية، فتدفع منك، ما يكون له حجة أنا أعطيتك كتب مجلدات، قال أنا أعطيتك أيضا أطياب. وأيضا التشجيع، وقوله فإن فادعوا له متى يكون الدعاء؟ نقول إذا لم يتمكن إنسان من مكافأته أو من مقابلة مكافأته بمكافأة أخرى، والغالب أن الدعاء يكون فيما إذا كان الصانع المعروف أعلى مقاما ممن صنع إليه المعروف، من صنع إليه المعروف فهنا لا يتأتى للدعاء، مثل لو صنع إليك سلطان معروفا ما يمكن تكافئ، يعني المكافأة مهما بلغت لا تساوي شيئا بالنسبة إلى مقامه وجنابه، لكن بالنسبة في حقه يقول الدعاء. فما ظنك بمن إحسانه انتفع به الغني والفقير والقريب والبعيد، وانتفع به على وجه الخصوص وعلى وجه العموم، ودفع الحاجات الخاصة والحاجات العامة، فهذا حقه كبير، فرحم الله المحسنين وضاعف لهم الأجر والثواب وأدخلهم الجنة بغير حساب، وجعل أعمالهم خالصة لوجهه الكريم، ونفع الله بها النفع العميم، إنه جواد كريم. فصل في حق الوالدين. ومن أكد مسألة، وهي بعض الناس من المحسنين يبنون مساجد يسمونها بأسمائهم أو أسماء آبائهم أو أمهاتهم، والمسجد فلان بن فلان، لماذا؟ قال لأجل من قرأ له، قال مسجد فلان بن فلان غفر الله له أو رحمه حتى يحصل الدعاء، أو مسجد والدة فلان بن فلان، ما رأيكم بها؟ يضع لوحة، النبي ما في لوحات، هاي مسجد بن يوسف معروف، هذا فتر المسجد فلان، أي تسمية، لا قصدي يضع لوحة على الاسم. كم ميت يعني يدعى رب الرحمن ما يفرق بين الحين، يعني هل نقول لا بأس تضع اسم اسم اسم اسم والدتك عليه؟ أو نسأل الآن، ما قلنا حرام كبائر، أقول وش رأيكم؟ هم حجتهم في ذلك، حجتهم في يعني يضعون الناس ما يقول حجتهم ليس يعني ما ليس رياء ولا سمعة إن شاء الله تعالى، لكن يقول نريد أن من قرأ الاسم المسجد والية فلان بفلان رحمها الله غفر لها جزاها الله خيرا، نريد الدعاء. ها وأقول هو لا بأس لا بأس، لكن حقيقة من تمام الإخلاص أن يترك، لكن لا بأس لو وضع اسم لا بأس. نعم ما يقرأونها صح، ما يقرأ يعني لأنه ينظر إليها بعينه فقط. فصل في حق بعض الناس اللي يريد الدعاء حقيقة يقول ما شاء الله المسجد من بنا فلان الله جزاه الله خيرا، هكذا الدعاء. أو يسأل نعم، أو من البناء قال والدة هذا المسجد والدة فلان بن فلان غفر الله لها ورحمه يجب. أما اللوحات حقيقة يعني ما كل واحد يقرأها، ومسألة التأسي والاقتداء أيضا اللي يريد الخير بناء المسجد ما يحتاج، يعني بناء المساجد معروف ما فيه من الفضل والخير. إيه هذه لا ما لها دخل فيها كتابات، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. إيه ليس المراد بالمحراب هذا المحراب، إيه بل ها إيه في جميع مسألة، لكن ليس المراد كلما دخل عليها زكريا المحراب المحراب مكان الصلاة، بل بعض العلماء كره المحاريب يقول مكروهة، بعضهم قال حرام لأنها مثل مذابح كمذابح النصارى، لكن أكثر العلماء على يعني العلماء من القدم على ذلك. ولهذا قال مما يستدل به على القبلة وجود المحاريب الإسلامية. فصل في حق الوالدين. ومن أكد الحقوق الخاصة حق الوالدين الذي أمر الله به في عدة آيات، وقرن حقهما بحقه ونبه على السبب في ذلك في قوله وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فهذه التربية التي اختص بها الأبوان رتبتها عظيمة. أولا تسبب في اجتماعهما في وجودك، فوجودك أثر بسببهما، والوجود أصل النعم وأساسها. ثم حملتك الأم في بطنها مدة الحمل ووضعتك كرها ووهنا على أولا إن حقهما عظيم، أولا لأنه هما السبب في إيجادك بعد الله عز وجل، تسبب اجتماعهما في وجودك فوجودك أثر بسببهما. ولذلك الفقهاء يعبرون أن الوالد لا يقتل بالولد لأن الأب سبب في إيجاده، فلا يكون الابن سببا في إيجاده. نعم. ثانيا ترى المؤلف قال أولا البحر ثم ما فيه في ثانيا ما فيه طيب ثانيا البحر ثم حملت هذه الثانية ثم حملتك الأم في بطنها مدة الحمل ووضعتك كرها ووهنا على وهن، ثم غذتك بدرها وباشرت حضانتك وملاحظتك وإزالة الأضرار عنك وعمل المصالح، وهي في ذلك مبسوطة ممنونة لما في ضميرها من الحنان والشفقة التي لا نظير لها إلا رحمة الله التي هي منها. وكم أسهرت ليلها وأقلقتها، والأب منذ كنت في بطن الأم وهو يجري عليك النفقات، وبعد وضعك ضاعف ذلك، ولم تزل في تربيتهم البدنية والمالية والإرشاد إلى مصالحك الدينية والدنيوية حتى اكتمل عقلك وقوتك، فوجب عليك من الحق العظيم لهما شيء كثير من القول الكريم والإحسان. ولهذا الله عز وجل يقول وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فالأم ربتك في بطنها وبعد ذلك، وكذلك الأب داخل في هذا بما يجريه عليك من النفقات. ولذلك سيأتينا إن شاء الله تعالى في حقوق الأولاد حق الوالد على الولد والولد على الوالد. نعم. فوجب عليك من الحق العظيم لهما شيء كثير من القول الكريم والإحسان المالي والخدمة البدنية والخضوع لهما وطاعتهما في المعروف والتوقير لهما وكف الأذى اليسير والكثير بالقول والفعل والدعاء لهما والشكر لهما والثناء عليهما على ما أبديا نحوك من البر والتكريم وقضاء حاجتهما والدين الذي عليهما أحياء وأمواتا وتنفيذ وصيتهما بعد موتهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من جهتهما ليجتمع لك البر والصلة. وحقوق الوالدين كثيرة ولكن ضابطها ما ذكره الله في كتابه، فإنه أمر بالإحسان إليهما وذلك شامل لكل إحسان بجميع وجوهه، ويرجع في ذلك إلى العرف والعادة، فكل ما أده الناس إحسانا فهو داخل في الإحسان المأمور به. طيب، الله عز وجل أمر بالإحسان للوالد، قال وبالوالدين إحسانا، وهذه كلمة عامة شاملة تشمل الإحسان القولي والفعلي البدني والجاهي، فيحسن إليهما بالقول. قال الله عز وجل ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كريما يعني قولا لينا متأدبا بين يديهما. إذا نهي إنسان أن يقول أف فما بالك بمن يلعن والديه؟ يلعن الآن يوجد من يلعن والديه، من يضرب والده، من يضرب والدته وما أشبه ذلك. طيب، تحسن إليهما أيضا بالفعل، إحسان بالفعل، إذا مرضا تقوم على خدمتهما، هذا من إحسان. تحسن إليهما أيضا بالمال، بالنفقة والهدايا ونحو ذلك، فالنفقة واجبة. إذا احتاج أبوك إلى نفقة تنفق عليه، أو احتاجت أمك إلى نفقة تنفق عليها، وكذلك لو لم يحتاج إلى ذلك ولكن كان من برهما أن تهدي إليهما هدايا في الأعياد وفي المناسبات، فإن هذا من برهما. أيضا تحسن إليهما بالجاه، نعم بالبدن، تحسن إليهما بالبدن، بحيث إذا طلب منك خدمة بأن قال أبوك أحضر الشيء الفلاني أو فعل الشيء الفلاني تقوم به. والإحسان بالجاه إذا من الله عليك بجاه ومنزل عند الناس أو عند المسؤولين أو ما أشبه ذلك، واحتاج أبوك إلى أن يدخل مصحة ومستشفى، أو احتاج إلى مراجعة الدائرة وتعثرت، فإنك تحسن إليه وذلك بتسهيل بأن تنفعه بجاهك وتبذل إليه الجاه. إذن نقول الإحسان إليهما يكون بالفعل وبالقول وبالبدن وبالجاه، والإحسان إليهما يكون في حياتهما وبعد مماتهما. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بهما بعد موتهما؟ قال نعم. ماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام إنفاذ وصيتهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. ويذكر أن جاء في الحديث أن ابن عمر رضي الله عنهما كان على حمار راكبا حمارا يمشي في سفر وكان راكبا حمار وعليه عمامة، فبينما هو يمشي إذا هو برجل يمشي على قدميه، فنزل رضي الله عنه، نزل ابن عمر بن حمار وأمر هذا الرجل أن يركب وألبسه عمامته، فسألوه الصحابة ما هذا يا أبا عبد الرحمن؟ قال إن أبا هذا كان صديقا بعمر، كان صديقا بعمر. إذن نقول صلة الرحم تكون في الحياة وبعد الممات. بعد الممات كما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام تنفيذ الوصية، وهذا أمر واجب، يعني يجب على الأولاد أن ينفذوا وصية الأب أو الأم، لأن عدم تنفيذها محرم. ولهذا قال الله عز وجل فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، فإذا كان الذي ينفذ مبدلا فيه هذا الإثم فما بالك بمن يعطل الوصية أصلا. إذا كان الذي مثلا إذا أوصى أن تكون الوصية لزيد فجعلها لعمر نفذها لكن بدلها أو أخل ببعض شروطها في هذا الوعيد، فما بالك بمن عطل الوصية أصلا. أيضا من حقوقهما الدعاء لهما، أن يدعو له الله عز وجل لهما ويكثر من ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. ولهذا قال الله عز وجل: وقل رب ارحمهما دعاء، ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم. لكن هنا مسألة تتعلق بالوالدين، وهي إذا هل تجب طاعة الوالدين في كل شيء، في كل ما يأمرن به، سواء أمر بما فيه مصلحة لهما أو لا. نقول الأصل وجوب طاعة الوالدين في كل أمر ما لم يكن معصية. لكن قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا نهاياه عن أمر له فيه مصلحة وليس عليهما فيه مضرة فلا تلزم طاعتهما. إذا أمره أبوه أو أمرته أمه بأمر له فيه مصلحة، نهاياه عن أمر له فيه مصلحة وليس لهما في تركه منفعة، فلا تجب الطاعة. لا تجب الطاعة. مثل لو قال له أبوه: لا تصم أيام البيض، لا تصم أشهر ذي الحجة، لا تحج، لا تعتمر، لا تقوم الليل، وما أشبه ذلك مما له فيه مصلحة وليس عليهما فيه مضرة، فلا تلزم طاعتهما، لا تلزم، إلا إذا كان أمرهما له بذلك يترتب يحصل به ضرر، بحيث أنه إذا صام عطل مصلحتهما، أو إذا قام عطل مصلحتهم، يقوم الليل وينوم النهار، أو يذهب إلى الحج ويدع مصالح مصلحة أبيه أو مصلحة أمه، فهنا لهم الحق. إذا نقول الأصل وجوب طاعة الوالدين في كل ما يأمران به، والكف عن كل ما ينهيان عنه بالمعروف. لكن هل يستثنى من ذلك شيء؟ نعم، نقول يستثنى من ذلك شيء. يستثنى من ذلك ما إذا أمراه بأمر له فيه مصلحة وليس عليهما فيه مضرة، يعني تركه ليس فيه مضرة عليهما فلا تلزم طاعتهما. طيب لو أمره أبوه أن يطلق امرأته، أو أمرته أمه، وهذه يا إخوان تقع كثيرا، يحصل ما أكثر الخلافات تكون بين الزوجة، بين زوجة الإنسان وبين أمه، يحصل خلافات إما من الزوجة وإما من الأم، أحيانا من الزوجة وأحيانا من الأم. من الزوجة تجد أنها مثلا لا تقدر هذه المرأة، هذه الأم، وتريد أن تستقل ببيت، أو من الأم لأنها ترى أن هذه المرأة أخذت منها ولدها، يكون عندها غيرة، بعض الأمهات عندها غيرة عظيمة جدا، تغار على ولدها من هذه الزوجة، ترى أن هذا الولد الذي تعبت عليه وسهرت عليه وربته كل هذه السنين، تأتي هذه المرأة الأجنبية وتأخذه منها بين عشية وضحاها. وهذا أيضا كثير. ماذا يصنع إذا قالت امرأته: يا أنا يا زوجك هذه، اختر، يا أنا يا هذه المرأة، إما أنا أو هي، إن أمسك فمشكل، وإن ترك فمشكل. لكن هل يلزمه؟ يعني ألاحظ أعظم من ذلك إذا كان له أولاد منها، ربما إذا لم يكن أولاد الأمر أهون، لكن حتى لو لم يكن أولاد ما ذنبها؟ هل يلزم الطاعة؟ نقول لا يلزم الطاعة، يفعل ما يقدر عليه، مثل ينقلها إلى مسكن خاص، ويحاول أن لا تحتك بأمه في اجتماعات وأشبه ذلك، حتى إن شاء الله تعالى تزول. فإذا أمره أبوه أو أمرته أمه بطلاق امرأته من غير سبب شرعي وموجب شرعي فلا تلزم الطاعة، ولذلك لما جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله وقال: يا أبا عبد الله، إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي، فقال: لا تفعل. فقال: أليس عمر رضي الله عنه أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته؟ فقال له الإمام أحمد رحمه الله: وهل أبوك عمر؟ يعني أن عمر لن يأمر إلا بسبب شرعي. بسبب شرعي. نعم. فصل في حق الأولاد: وللأولاد على والديهم حقوق، فإنهم أمانات عندهم وهم مسؤولون عنهم، فعليهم بسببهم جنسان من الواجبات: أحدهما القيام بالمؤونة البدنية من نفقة وكسوة وما يتبع ذلك، فهو واجب لا بد منه، مع أنه من أفضل العبادات، وخصوصا مع احتساب الثواب عند الله، فإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك أي وعيالك. والنوع الثاني واجب. طيب، يقول فصل في حقوق الأولاد. والأولاد هنا يشمل الذكر والأنثى، والأولاد لهم حقوق على والديهم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وذكر من ذلك قال: الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. الأولاد لهم حقوق على والديهم، حقوق، ولا سيما الأب. الحق الأول النفقة، أن يقوموا بما يجب عليهم من النفقة والكسوة وما يتبعها. ودليل ذلك، دليل هذا، قول النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، في حديث سعد بن أبي وقاص حينما عاده النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. هذا يدل على الفضل، لكن يدل على أنه واجب حديث هند امرأة أبي سفيان حينما قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فأباح لها الأخذ مع أنه في الأصل محرم، والمحرم لا يستباح إلا لأمر واجب، للأمر واجب. الأمر الثاني من الأمور المهمة بالنسبة للأولاد، أن يعدل بينهم، العدل بينهم، العدل بينهم في المحبة حسب قدر ما يستطيع، وأن يعدل بينهم في العطية، فلا يعطي هذا أكثر من هذا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وبعض الناس تجد عنده جورا وظلما بالنسبة لأولاده، يعطي هذا ما لا يعطي الآخر، ويحب هذا دون الآخر، ويعلل ذلك في عطيته مثلا بأن هذا الابن بار، بأنه بار به وذلك عاق، حتى وفيقال حتى ولو كان، حتى ولو كان، فما تدري، فلعل البار يكون عاقا والعاق يكون برا، والأعمال بالخواتيم. إذن يجب على الأب وكذلك على الأم أن تعدل بين أولادها في النظر وفي الرعاية، ويجب على الأب أيضا أن يعدل بينهم في العطية والنفقة، لكن العدل في النفقة يأتي إن شاء الله. نعم، أقول يعدل بين أولاده في المحبة وفي العطية وفي النفقة، لكن العدل في النفقة ليس التسوية، وإنما العدل في النفقة الكفاية، فإذا كفى كل واحد أو أعطاه كفايته فهذا عدل. فقد يكون هذا الابن يحتاج إلى أدوات مكتبية، وآخر يحتاج إلى ملابس، أو هذا يحتاج إلى علاج دون ذلك، فالعدل أن يعطي كل واحد ما يكفي. وليعلم أن العدل بين الأولاد سبب لبرهما بوالديهما، ولهذا قال النبي عليه، ويشير لهذا قوله عليه الصلاة والسلام: أيسرك أن يكون لك في البر سواء. يعني الابن إذا رأى أن أباه يعطي أخاه أكثر منه، ويعطيه على أخاه أكثر منه، ويحبه أكثر منه، صار في قلبه على أبيه شيئا، ومن ثم لا يبر بأبيه ويعصي ويتمرد. والنوع الثاني قال: واجب التربية الدينية، فعلى الوالدين تعليمهم القرآن والعلم والكتابة وتوابع ذلك، وتربية أخلاقهم بكفهم عن المفاسد كلها وحثهم على الفرائض. نعم، النوع الثاني من الحقوق، حق أو واجب التربية، أن يربوا هؤلاء الأولاد، يربوهم على شريعة الله، فيعلموهم مكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق، يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، يبينون لهم طرق الخير ويحذرهم من طرق الشر. أيضا من ما يدخل في ذلك تفقد أحوالهم، أن يتفقد الوالد أحوال ولده، مع من يذهب ومع من يجلس، ومتى يأتي ومتى ينام وما أشبه ذلك. ومع الأسف أن كثيرا من الآباء غافلون عن هذا الجانب، كثيرا من غافلون تجده لا يدري عن أولاده مع من يصاحبون ومن ومع من يجلسون ومتى يذهبون ومتى يجيئون، غافل عن هذا لا يدري. إنما يأتي إلى البيت في آخر الليل، جعل البيت بمثابة الفندق، أبد محل نوم، وأكثر وقته في مشغول بدنياه وبتجارته. ولو أنه حرص على أولاده كحرصه على أمواله لكان خيرا له في الدنيا والآخرة. نعم. الأم ها؟ بالنسبة للأم العطية، بعض العلماء يرى أنها خاص بالأب فقط، العجل خاص بالأب، لكن إذا نظرنا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام أيسرك أن يكون لك في البر سواء، قلنا إيش نوعان. الذين قالوا أنه خاص بالأب قالوا لأن الأب له أن يتملك، والذين قالوا أنه عام قالوا العلة أيسرك أن يكون لك في البر سواء، ولا ريب أن الاحتياط التعميم. نعم. وبتمام الأمرين يربح العبد أولاده بتقصيره بالتربية الدينية، يخسر أولاده خسرانا مبينا. فالأولاد كما أنهم مسؤولون عن القيام ببر الوالدين والقيام بواجبهم، كذلك قبلهم الأبوان، الأبوان مسؤولون عن الإصلاح، مسؤولان عن إصلاح أولادهما. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا الآية، وذلك بالقيام بالأسباب التي تقيهم النار والملاحظة التامة وعدم إهمالهم، ومن أهملهم فلا يلومن إلا نفسه إذا فاته الثواب واستحق بترك ما يجب عليه العقاب وفاته بر أولاده وخيرهم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. يعني يقول بتمام الأمرين الذي هم القيام بالمؤونة البدنية والتربية الدينية يربح العبد أولاده، وبتقصيره بالتربية يخسر أولاده خسرانا مبينا. فالأولاد كما أنهم مسؤولون عن القيام ببر الوالدين والقيام بواجبهم، كذلك قبلهم الأبوان مسؤولان عن إصلاح أولادهما. والأولاد إذا صلحوا أصلحهم الله عز وجل كانوا قرة عين للمرء في الدنيا والآخرة، هم قرة عين. ولذلك امرأة فرعون قالت لا تقتلوا، نعم قرة عيني لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فهم قرة عين. إذا من الله عليك بأولاد صالحين، حفظ القرآن أو طلبة علم، أو يعني ليس من شرط أن يكون طلبة علم لكنهم مستقيمين على أمر الله، قائمين بحقوق الله وما يجب عليهم، هؤلاء قرة عين لا شك. إذا نظر إليهم المرء يسر بهم، وإذا غاب عنهم أيضا حفظوه ودعوا له في حياته وبعد مماته. أصل في صلة الأرحام، وقد أمر الله ورسوله بصلة الأرحام وهم جميع الأقارب. وليعلم إخوان أن صلاح الأب عنوان صلاح الأبناء. يعني أنا قبل نختم هذا نركز على أمرين، الأمر الأول أن صلاح الأب عنوان على صلاح الأبناء، والأمر الثاني أيضا يحرص المرء على أكبر أولاده، أكبر الأولاد يحرص على إصلاحه، لأن يعني الغالب أن من بعده يتبعونه. إذا كان الابن أكبر أبنائك صالحا فإنه يعينك على صلاح من تحته، لأن الأولاد الصغار يقلدون الأكبر، ما فعل الأكبر فعل، فهو أيضا يكون صلاحه صلاح للأولاد، وأيضا يكون عينا لك ثالثة، إذا غبت يقومهم ويعلمهم ويؤدبهم. ولذلك قال الله عز وجل في سورة الكهف وكان أبوهما صالحا، ذكر المفسرون أنه الجد السابع، قالوا وهذا دليل على أن صلاح الأب صلاح الآباء صلاح للأبناء. فصل في صلة الأرحام، وقد أمر الله ورسوله بصلة الأرحام وهم جميع الأقارب قريبهم وبعيدهم، وأخبر بفضل الواصلين لأرحامهم، وأن الله يجمع لهم بين سعة العمر وسعة الرزق وفتح أبواب البركة والأجر العظيم عند الله، وأن القاطعين لهم خلاف ذلك. طيب صلة الأرحام، الأرحام جمع رحم وهي في اللغات القرابة، والرحم هي الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة كانت أم بعيدة. صلة الأرحام أمر الله عز وجل بها، فقال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرحم معلقة في العرش، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه، يوسأ له في رزقه. والتوسيع هنا يشمل التوسيع في الحسي والمعنوي، التوسيع الحسي بأن يكثر ماله، والتوسيع المعنوي بأن يبارك الله له فيه فليصل رحمه. طيب، هنا في الحديث إشكال، بعض الناس يقول إننا نرى أشخاصا واصلين لأرحامهم ومع ذلك هم إيش؟ فقراء، أو ليسوا بأغنياء، يعني متوسط الحال. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحب أن يبسط له في رزقه يبسط له في رزقه. يقال الجواب عن هذا إن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام يبسط له في رزقه، المراد البسط هنا بالبركة، إما بالبركة بأن يقنعه الله عز وجل بما آتاه من مال ويبارك له فيه، أو يقال هو لو لم يصل لكان أفقر من حاله الآن، إذا كان عنده الآن 100,000 لو لم يصل ما كان عنده ولا 10,000، إذن بسبب الصلة وسع الله له. وكذلك بالنسبة للجملة الثانية: ومن أحب أن يبسط له برزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. إذن صلة الرحم سبب لطول العمر. بعض الناس يقول نرى أناسا واصلين لأرحامهم ومع ذلك يموتون صغارا، لا يعمرون، فيقال إنهم لو لم يصلوا لماتوا قبل ذلك، فالله عز وجل قد علم أنهم يصلون أرحامهم فأنسأ لهم في آثارهم بسبب صلة رحمهم. طيب، أيضا صلة الرحم هل ورد تحديدها؟ نقول لم يرد. يعني بماذا تكون صلة الرحم؟ نقول يرجع فيها إلى إيش؟ إلى العرف، يرجع فيها إلى العرف. فصلة الرحم تكون بالإحسان إليهم بالقول والفعل وبذل المال والجاه وغير ذلك، وأيضا هي تتفاوت بحسب القرب والبعد. فالرحم القريب كالعم والخال ليس كابن العم البعيد. وأيضا الصلة تختلف بحسب الاتصال بهم، منهم من يتعين أن تتصل به في كل أسبوع مثلا، أو في كل أو بعد كل يوم أو نحو ذلك، ومنهم من يكفي في صلته أن تصله كل عام أو إذا كان هناك اجتماعات سنوية ونحو ذلك. فعلى الإنسان أن يتعهد قاربه بالصلة في بدنه وزيارته وقضاء حوائجهم وإعانتهم على أمورهم وبذل ما يقدر عليه في ذلك، ويتعهد الهدية لموسرهم والصدقة على معسرهم، ويتحبب يبذل المال للموسر والمعسر، لكن للموسر يجعله هدية، وبالنسبة للمعسر يجعله على سبيل الصدقة. والفرق بينهما، شو الفرق بينهما؟ يكون في النية ولا أيضا في ما تحتويه هذا البذل؟ نعم، فالهدية يقصد الإنسان بها التودد، والصدقة يقصد بها ثواب الآخرة. وأيضا في ذاتها، فالهدية ليست مقصودة بذاتها، المقصود فيها أمر معنوي. لا تظن أن الهدية يقصد بها الإنسان يقصد بها كثرتها أو قيمتها أو ما أشبه ذلك، لا، المقصود بها إظهار المودة والمحبة ولو كانت قليلة. ويتبع الناس يفرح إذا أهديت إليه هدية ولو كانت قليلة، لأنه يشعر من خلال هذه الهدية أنك تحبه وتوده، ومع أنه قد يكون في الواقع ليس بحاجة إلى هذه الهدية، لكن بالنسبة يقول الصدقة على المعسر، يقول هنا ينوي ثواب الآخرة، فتكون صدقة تصلة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. نعم. ويتحبب إليهم بكل ممكن، وذلك ميسور على من وفقه الله ويسره عليه، ويجاهد نفسه على صلة القاطع منهم، فإن الواصل الحقيقي هو الذي يصل أرحامه كل هو الذي يصل أرحامه كلهم ومن وصله ومن قطعه، وذلك عنوان على الإخلاص لله. نعم، ولابد لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافر، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل، يعني الرماد الحر، ولا يزال عليك من الله ظهير. نعم. ولابد إذا ثابر على ذلك أن يؤثره الله ويجعل له العاقبة الحميدة، وإذا كان بينه وبينهم شيء من المشاكل الدنيوية المحدثة للخصام فليحتسب صلتهم عند الله وليتنازل عن حقه أو بعضه، ويربح الصلة التي هي أفضل المكاسب إذا كان غيره يرى المكسب في الحطام الخسيس من الدنيا. ومن أبواب الصلة أن يسعى في الإصلاح بينهم إذا كان بينهم ضغائن وإحن، فإن الإصلاح فضله عظيم، وخصوصا لمن لهم حق على الإنسان كالأقارب، ويتسبب لهم بالأسباب التي تنفعهم في دينهم ودنياهم. واعلم أن من بينك وبينهم رضاع، وإن لم يكونوا مثل الأقارب وهم قاصرون عن رتبتهم في أمور كثيرة، ولكن من باب البر والصلة ينبغي أن تراعي فيهم ذلك، وأن تحفظ لهم ذلك السبب الذي قوي في باب التحريم حتى ساوى النسب. فميز بين من بينك وبينه رضاع من عن غيرهم، وخصوصا الأم المرضعة وصاحب اللبن، والله الموفق. نعم، من بينه وبين الإنسان رضاع حقيقة لا تجب صلته، لأنه ليس قريبا وليس من الأقارب، لكن مع ذلك يجب على الإنسان أن يميز بينه وبين غيره، فيميز بين الأم المرضعة وبين سائر النساء الأجنبيات، يميز بين صاحب اللبن وهو الشحل أو الأب من الرضاع وبين غيره، لأن لهم حقا. فالأم المرضعة لها حق لأنها أرضعتك وأحسنت إليك، وصاحب اللبن أيضا لأن لبنه لأن ما تغذيت به من اللبن ينسب إليه. لكن الصلة لا تجب، إنما الصلة تجب للأقارب. طيب، الميراث نعم كذلك، ولذلك لا يثبت للرضاع من أحكام النسب إلا المحرمية وجواز الخلوة وجواز النظر وتحريم النكاح. فصل في حقوق الجيران والأصحاب. تقدم في مسائل الصلح بعض حقوق الجيران، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وعلم أن الأصحاب والرفقاء لهم حقوق مشتركة مع المسلمين. هذا الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر كثيرا يرد كثيرا في كتاب السنة، هذه الجملة التي يقصد بها الحث والإغراء: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، إلى آخره. فيقرن الله عز وجل بين الإيمان به وبين الإيمان باليوم الآخر. لماذا؟ ما هي الحكمة؟ نقول: لأن الإيمان بالله دافع إلى امتثال الأمر، والإيمان باليوم الآخر مانع من المخالفة، فيقرن بين الإيمان بالله لأنه دافع وحاث على الامتثال، والإيمان باليوم الآخر مانع من المخالفة، مع أنه أيضا قد يكون دافعا، الإنسان يتذكر الثواب هذا يكون دافعا. إذن عندنا هنا دفع ومنع، فالدافع هو الإيمان، يعني إيمان يحث الإنسان على الخير، والإيمان باليوم الآخر يمنعه من الشر والمخالفة، لأنه إذا تذكر أنه سوف يحاسب على ذلك يوم القيامة كف وامتنع. طيب، الجار يقول حقوق الجار: فليكرم جاره. الجار هو القريب من الإنسان، سواء كان عن يمينه أم عن يساره، أمامه أم خلفه، فوقه أم تحته، كذا. فيه جار فوق، نعم، وجار تحت، نعم. إذا الجار ما أحاط بالإنسان في البنيان، سواء كان يمنة أم يسرة، أماما أمامه أم خلفه، فوقه أم تحته، لأن كل من بجوارك يتأثر بك ويتضرر منك. فأما من على اليمين أو اليسار أو الأمام أو الخلف واضح، لو لم يكن من ذلك إلا الإشراف أنه يطلع على عوراته. طيب أما من فوق وتحت، نعم، فلأنه يتضرر تتضرر أنت بردحه عليك، ويتضرر هو بردحك عليه، ولا سيما إذا كان البيت ليس فيه أوازل، فهذا البيوت لو يمشي أي واحد يظهر. إذا نقول الجار يشمل هؤلاء. طيب هل للجار حد؟ حده بعض العلماء بأربعين، وورد في ذلك حديث لكنه ضعيف، الجار أربعون دارا، وهذا الحديث لا يصح، ضعيف، ولو أيضا قلنا به لكان مشكلا في وقتنا الحاضر. 40 بيتا من كل جانب حي كامل، بل بعض الأماكن ربما الحي لا تجد اللي فيه قصور وأشبه ذلك، ربما ما تجد في الحي أكثر من 40 بيتا مع جميع الجوانب، لو أحصيتها من جميع الجوانب ما أتت ولا 10 بيوت. فيقال في ذلك إن المرجع في الجار المرجع فيه لا العرف. وقد ذكر، نعم، والجار كما سبق لنا الجيران 4 أنواع: جار قريب مسلم فله حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة، وجار قريب كافر فله حقان، حق الجوار وحق القرابة، وجار مسلم غير قريب فله حق الجوار وحق الإسلام، وجار كافر غير قريب فهذا له حق الجوار فقط. وأعلم أن الأصحاب والرفقاء لهم حقوق مشتركة مع المسلمين وحقوق خاصة، أما ضابط الحقوق المشتركة فميزانها الجامع لكل متفرقة. طيب المؤلف ما ذكر رحمه الله حقوق الجيران، ما حق الجار على الجار؟ نقول حقه أن يحسن إليه، إحسان القولي والفعلي، وأن يكف أذاه القولي والفعلي. إحسان القولي أن يتكلم معه بكلام طيب، من إحسان القولي أن يبذل له النصيحة إذا احتاج إلى النصيحة. قد يكون جارك عنده تقصير فيما يتعلق بالصلوات أو في أدائها مع الجماعة، قد يكون عنده تقصير في ظهور نسائه أو بناته بتبرج وسفور، هذا من باب النصيحة. أيضا تحسن إليه بالفعل، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، تكف عنه الأذى القولي والفعلي، فلا يحصل منك نحوه سب ولا شتم ولا تقبيح، وتكف أذاك الفعلي عنه فلا تؤذيه بوضع القمامة أمام بيته أو إيذاءه أيضا بالأصوات المزعجة، رفع الأصوات، وكذلك أن تؤذيه بأن توقف سيارتك أمام بيته بحيث أنه يتأذى بذلك، بل بعضهم ربما أوقف سيارته أمام الباب بحيث لا يكون عنده مثلا باب بوابة جراش ما يستطيع الخروج ولا الدخول، هذا أيضا من الأذى. أما ضابط الحقوق المشتركة فميزانها الجامع لكل متفرقاتها، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فالأصحاب داخلون في ذلك، وعليك أن تساعدهم على مهماتهم الدينية والدنيوية وتقضي حاجاتهم، وتنوب عنهم إذا غابوا في كل أمر ينوبهم، وحيث لك من الاتصال بهم والإدلال عليهم والثقة بهم ما ليس لغيرهم، فبمقتضى هذه الحال انصحهم وأرشدهم في كل قليل وكثير. ومن الأمور التي يحتشم منها وفي غيرها وفي كثير من الأمور التي يتأذر أو يتعسر أو يشق إجراؤها مع غيرهم، لأن ما بينك وبينهم من الأسباب والقرب والاتصال يوجب ذلك. وكن وفيا لهم حافظا لودهم، مواظبا على أخذ خواطرهم، حريصا على تأسيس الصحبة وتنميتها بعيدا عما يخالف ذلك، مغضيا عن معايبهم وعدم قيامهم بحقوق الصحبة. واسلك معهم ومع غيرهم ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فكذلك الأصحاب، إذا كرهت منهم بعض الأخلاق أو رأيت تقصيرا وقصورا فيها فاذكر محاسنهم، واذكر حقوق الصحبة، واذكر حقوق الوفاء، وانظر سير الموفقين الأخيار. فإنك إذا فعلت ذلك أدركت كل مراد وفزت بطاعة رب العباد. طيب، الأصحاب والرفقاء لهم حقوق مشتركة مع المسلمين وحقوق خاصة. أما الحقوق المشتركة فكما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم 6: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبعه. مش بعد كم؟ 5. وإذا عطس فحمد الله فشمت. هذه الحقوق عامة لجميع المسلمين سواء كانوا قريبين أم بعيدين. الأقارب، الحقوق الخاصة من أصدقاء والأصحاب ونحوهم، لهم حقوق خاصة، وهي أن يبذل لهم، يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وضابط ذلك أن تختار لهم ما تختاره لنفسك، هذا من النصح. فإذا استشارك أو طلب منك صاحبك أو صديقك أن تنصح له نصيحة أو تبذل له نصيحة، فضابط النصح له والمحبة له أن تختار له ما تختاره لنفسك، يعني اجعل نفسك مكانه. إن كنت لو اخترت هذا الأمر فابذله له، وإلا فلا. فصل في آداب مجالسة الناس. وإذا جالست الناس واجتمعت بهم فاجعل التواضع شعارك وتقوى الله دثارك. والنصح للعباد طريقك المستمر. فاحرص على أن كل مجلس جلست معهم فيه يحتوي على خير، إما بحث علمي أو نصح ديني أو توجيه إلى مصلحة عامة أو خاصة، أو تذكير بنعم الله، أو تذكير بفضائل الأخلاق الحميدة والآداب الحسنة، أو تحذير من شر ديني أو دنيوي. وأقل ذلك أن تغتنم إشغالهم بالمباحات عن المحرمات. وحسن خلقك مع الصغير والكبير والنظير، وعامل كل منهم بما يليق به، ووقر من يستحق التوقير والإجلال، واحرص على تأنيس جليسك بالكلام المناسب الطيب، ولو كان متعلقا بالدنيا، فإن الكلام المباح والاجتماع المباح إذا أثمر تأنيس المجالس. طيب، يقول رحمه الله في آداب مجالسة الناس، يعني إذا جلست الناس سواء كانوا من عموم الناس أو من الأصدقاء والأصحاب، يقول: فاجعل التواضع شعارك، اجعل التواضع وخفض الجانب شعارا لك، فلا تتكبر لا في أقوالك ولا أفعالك ولا ملبسك ولا هيئتك، بل تواضع في أقوالك، يعني قل قولا متواضعا لا يظهر من كلامك التكبر والتغطرس. أيضا كن متواضعا في هيئتك حال التكلم، كن متواضعا في جلستك، لا تجلس جلسة المتكبرين والمتغطرسين، كن متواضعا أيضا في لبسك معهم. إذا جلست مع أناس فقراء لا يليق أن تأتي بأغلب ثياب ثمنا وما أشبه ذلك، لأنك في هذه الحال تكسر قلوبهم. ولكل مقام فقال. قال: وتقوى الله دثارك. والنصح للعباد طريقك المستمر، فتواضع متقيا لله عز وجل في تواضعك، واجعل النصح للعباد طريقك المستمر، بحيث تقصد، لا سيما إذا كان الإنسان عالما وطالب علم يقصد بمجلسه هذا الخير والنصح، الخير والنصح. واعلم أيضا أن كلامك مع الناس في المجالس إما أن يكون علما شرعيا بحيث تتكلم بأحكام شرعية من تفسير وحديث وفقه وما أشبه ذلك، وإما ما سوى ذلك. الناس قد يعني لا يتقبلون أنك إذا جلست مجلسا تتكلم بأحكام شرعية، يملون، لكن لك أن تسلك في ذلك لك طريقة. الطريق الأول إذا أردت أن تبث بين في يعني تبث لهم الأحكام الشرعية، الطريق الأول أن تورد عليهم غرائب من غرائب المسائل ومن المعايات والألغاز حتى تفتح لهم أبواب المسألة والسؤال. الطريق الثاني أن توعز لمن معك إن كان معك أحد أو من في المجلس ممن يعني تعرفه معرفة خاصة أن يسأل أثناء المجلس، أثناء المجلس فيقول مثلا ما حكم، تقول له إذا جلست المجلس اسأل عن الشيء الفلاني، بحيث لا يكون الكلام منك ابتداء وإنما يكون طلبا. ومعلوم أنه إذا كان طلبا فإنهم سيتقبلونه ما لا يتقبلونه لو كان ابتداء. فالمهم أن الإنسان يحرص في مجالسه أن يعمرها بالخير والطاعة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والخيرية في الكلام قد تكون في ذات الكلام بأن يتكلم بما يقرب إلى الله عز وجل من العلم النافع، وقد يكون في غيره، وذلك بالكلام الذي يقصد به إدخال الأنس والسرور وإزالة الوحشة، فهذا يثاب عليه. اللهم أعلم.